قال صلى الله عليه وسلم: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثة. قوله عليه الصلاة والسلام في العبارة السابقة فليوتر، الوتر ضد الشفع، والعدد الوتري هو الذي لا يقبل القسمة على اثنين بعدد صحيح كالثلاث والخمس، لا يمكن قسمه على اثنين بعدد صحيح بخلاف الست والأربع ونحو ذلك. وقوله عليه الصلاة والسلام: نعم. وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه. قوله عليه الصلاة والسلام: وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، هذه هي الجملة الثالثة من هذا الحديث الشريف، وهي الأمر بغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما في الإناء الذي يتوضأ به، مع بيان العلة والسبب في ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. إذا استيقظ أحدكم، الاستيقاظ هو الانتباه، والمراد به هنا الانتباه من النوم. إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء، اليد هنا المراد بها من أطراف الأصابع إلى مفصل الكفين أي عند الزندين، فهذا القدر هو المراد هنا، لأن الشرع يطلق اليد ويريد بها هذا القدر، كما في حديثنا وكما في حديث صفة الوضوء أنه بدأ فغسل كفيه ثلاثا، وما وكما في السرقة في قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، المراد به الحد إلى الكفين. وقد تطلق اليد إلى المرفقين كما في الوضوء، وقد تطلق إلى المنكبين، وهو الأصل في اللغة في إطلاقها الشامل لجميع العضو كاملا، فيقال رفع يديه إذا رفعها كاملة إلى مفصل العضد مع المنكب. قوله: فليغسل يديه ثلاثا، سواء أراد أن يدخل أصابع اليدين أو أراد أن يدخل يد كاملة، فإنه مأمور قبل الإدخال أن يغسلها ثلاثا. وقوله عليه الصلاة والسلام: فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء، فيه مسائل. المسألة الأولى استدل به من قال إن الماء القليل يتنجس بمجرد ملاقاة النجاسة، لأن الإناء ماء قليل، والقليل عندهم ما دون القلتين، وهذا على مذهب الشافعية والحنابلة رحمهم الله. وأما على مذهب الحنفية فعندهم خلاف، قيل بالفرق بين المستبحر وغيره كما سيأتينا في حديث النهي عن البول في الماء الدائم، أنه إذا حرك طرفه لا يتحرك الطرف الآخر. وأيما كان فإنهم يقولون إنه إذا وردت النجاسة على ماء قليل فإنها تضره، وعلى هذا المذهب عندهم القوة للوارد، سواء إذا كان الوارد هو النجاسة أثر في المورود عليه، وإذا كان الوارد هو الطهارة أثر في النجس المورود عليه. وهذا المذهب يسلكه الشافعية والحنابلة رحمهم الله، ويفرقون بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة، فيقولون القوة للوارد. وتوضيح ذلك أننا إذا قلنا إن الماء القليل بمجرد إدخال اليد بها قليل من النجاسة في ذلك الماء أنه يتأثر ويتضرر، فإن معنى ذلك أنه بمجرد إدخال أطراف الأصابع فقد تأثر الماء. فقالوا لهم: لو كان الأمر مثل ما ذكرتوه، أن الماء إذا كان دون القلتين بمجرد ملاقاته للنجاسة يتنجس، لماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب سطل من الماء وهو دون القلتين على بول الأعرابي وتطهر؟ فخرجوا من هذا الإشكال بقولهم إنه في حديث الأعرابي كان الوارد هو الطاهر المطهر وهو الماء الطهور، فحينئذ انخرمت القاعدة عندهم بكون الماء القليل إذا لقي النجاسة فإنه يتنجس؟ قالوا لأن القوة للوارد، فإن كان الوارد هو الطهور طهر، وإن كان الوارد هو النجس أثر. هذا مسلك من يفرق بين ورود النجاسة على الماء وورود الماء على النجاسة. وأما مذهب من يقول إن العبرة بالتغير، وهو أصح المذاهب وأقواها، أننا لا ننظر إلى قلتين ولا إلى قليل ولا إلى كثير، وإنما ننظر هل تغير الماء وتضرر أو لا، سواء كان واردا أو موردا عليه. ولذلك لو صب ماء على نجاسة كالسطل وكان الماء أو النجاسة كثيرة، فإنه إذا كان الماء لم يذهب النجاسة حكمنا بكونه الماء غير طاهر، لأنه تنجس بملاقات النجاسة وتغيره بها، فدل على أن الورود ليس له تأثير، وأنما التأثير هو بالتغير، لأنهم اتفقوا معنا على هذه الحالة. وبناء عليه فإننا نقول العبرة، ومن هنا يقول أصحاب هذا المذهب في أصلهم وورود النجاسة على الماء كعكسه، وورود الماء النجاسة على الماء كعكسه، أي لا فرق عندهم بين الوارد والمورود عليه، العبرة بالتغير، فإن كان قد تغير الماء بالنجاسة فهو نجس، وإن كان قد غير النجاسة وأزالها فإنه قد طهر المكان. فهم يستدلون بهذا الحديث ويقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إدخال اليد في الإناء حتى تغسل ثلاثا، وقوله عليه الصلاة والسلام قبل أن يدخلها، وفي رواية فلا يغمس يديه، والمعنى واحد، لأن الغمس والإدخال المعنى واحد، وقوله عليه الصلاة والسلام في الإناء يدل على أن الماء قليل. ومن هنا فرق بعض العلماء بين أن يكون الإنسان بين أن يكون الذي يدخل يده بين أن يكون الذي يدخل فيه إناء صغير وماء قليل، وبين أن يكون بركة كبيرة فوق القلتين، عند من يقول أن الكثير هو القلتين، أو ماء كثيرا مستبحرا كالنهر والعين الجارية، فيقول أنه يدخل يديه ويغسلها، ولا بأس عليه ولا بأس ولا حرج عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص الإناء، والإناء ماؤه محدود وقليل. ومن هنا قالوا إن الحكم يختص بالوعاء والإناء والسطل الصغير والبركة الصغيرة ونحو ذلك، وأما إذا كان بخلاف ذلك فإنه لا يلزم، وإنما يلزم أن يغسل يديه حتى ولو غسلها في نفس الإناء ثم في نفس البركة أو المستنقع الكبير، فإن هذا لا يضر المستنقع ولا يضر الماء. قوله عليه الصلاة والسلام فليغسل يديه ثلاثا، قال بعض الأطباء في هذا معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أمور الطب، لأنهم قالوا إن الإنسان وهذا أمر معروف بالجبلة والطبيعة، إذا نام ربما جالت يده وتحركت، وكانوا في القديم قليلا ما يستنجون بالماء، وإنما يستجمرون، فيكون موضع القبل والدبر يكون الدبر بقية النجاسة فيه، لأن النجاسة يعفى عنها في موضعها في حال الاستجمار إذا لم تجاوز. فقالوا ربما عرق كما قال الإمام الشافعي ذلك، وتجول اليد فتصيب هذه النجاسة. فيقول الأطباء إن أمراض العيون كثير منها بسبب إدخال اليد بعد النوم في العين، وحك العين مباشرة بأطراف الأصابع التي لا يؤمن أنها أصابت النجاسة، وقالوا إنه من أسباب بعض الأمراض كالتراكم ونحوها من أمراض العيون، وهذا يدل على حكمة الشريعة. وهنا ننبه على أن الأمور الشرعية إذا وردت في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجدت فيها بعض الفوائد الطبية، لا ينبغي أن يبالغ فيها كما هو حال بعض المتأخرين، فالبعض يبالغ في هذه الإعجازات ويكبر من شأنها، وهذا ليس على السنن الذي كان عليه العلماء والأئمة، لأن المفروض ربط الناس بالعبادة سواء عقلوا معناها أو لم يعقلوه، حتى يبقوا على مذهب التسليم، ومن هنا يقوى عندهم الإذعان للشرع سواء علموا العلة أو لم يعلموها. أما أن يعلل كل شيء ويبحث عن علة كل شيء ويبالغ في ذلك، لأنه ربما حمل النص على نظرية طبية يثبت بعد فترة بطلانها، فحينئذ ينسب إلى الشرع ما هو منه براء، فعدم الاستعجال في هذه الأمور وعدم المبالغة بها خاصة في هذا الزمان الذي كثر فيه الولوع بمثل هذه الأمور. فنحن مسلمون مستسلمون، أسلمنا لرب العالمين، وعلى يقين أن الله لا يأمر إلا بما فيه خير الدين والدنيا والآخرة، وأنه أعلم وشرعه أحكم ودينه أسلم، يقص الحق وهو خير الفاصلين سبحانه، وهو أحكم الحاكمين، لا إله إلا هو رب العالمين. فليغسل يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في الإناء. قبل أن يدخلهما في الإناء يدل على أن هذا الغسل إذا كان عنده إرادة لإدخال يد في الإناء، وبناء عليه إذا كان كالصنبور ونحوه فالأمر فيه واسع، لكن إذا نظر إلى أن العلة في اليد نفسها فإن اليد ستنقل إلى بقية أعضاء الوضوء الماء، ومن هنا يستوي أن يكون أن يغسلها سواء كان مدخلا أو غير مدخل، لأن الكفين هما الآلة التي ينقل بهما المتوضئ والمتطهر الماء إلى سائر الجسد الذي يريد تطهيره. استدل بهذا الحديث طائفة من العلماء على أنه يجب غسل اليدين على المستيقظ من نومه، وهذا هو مذهب الظاهرية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وقال جمهور العلماء إن غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء مستحب وليس بواجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الأمر بعلة الشك، وعلة الشك لا تقتضي الوجوب في المأمورات ولا التحريم في المنهيات، إلا إذا كان الأصل المستصحب موافقا للنهي أو الأمر، فحينئذ تقتضي الوجوب